والمعجم الصغير وكذلك الكبير أيضا معجم الطبرين وعندك الغرائب والأفراد للدارقطني وعندك أيضا كتاب مسند البزار دي كلها مجمع الغرائب والمناكير. الإمام ابن كثير رحمه الله أكثر في تفسيره من مصطلح غريب، فما مقصوده؟ يستعمل غريب إذا وجد في الرواية شيئا مستنكرا يقول هذا غريب أو هذا لفظ غريب أو هذه رواية غريبة. الأخ يعني بيقول لي أرجو أن يتسع صدرك لهذا السؤال. ماشي أنا تتسع صدري لكن لا تتسع الورقة لأن الخط دقيق جدا مش عارف أقرأ. صحيفة عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده تكون أحيانا أحاديثها صحيحة وأحيانا أخرى ضعيفة، فهل هذا يكون بسبب خطأ عمرو النفسي أم بسبب خطأ الراوي عنه؟ طبعا إذا كان الراوي عنه دي مش قضية تانية، لكن حتى ما ثبت أنه من حديث عمرو شعيب يكون العلماء بيغلطوا فيه عمرو، يعني لأن طبعا الصحف يقع فيها تصحيف أحيانا من قبل بعض الرواة ودي صحيفة، فمن الممكن أن يقع فيها إيه التصحيف. زي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال الوضوء هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. العلماء قالوا زيادة أو نقص دي زيادة خطأ وهي ثابتة في صحيفة عمرو شعيب. اختلف الفقهاء في عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فما رأيكم؟ والله يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. مفيش اختلاف نوعان، الاختلاف في الأصول، مفيش في الصحابة اختلاف في الأصول، العقيدة عند الصحابة كلهم واحدة، بل العقيدة عند السلف رضي الله عنهم الصحابة والتابعين والأئمة المعتمدين واحدة، لكن الخلاف في العقيدة نشأ من إيه؟ من غيرهم، من أهل البدع والأهواء الذين وجدوا في عهد التابعين فمن بعده، لكن لا يوجد اختلاف في العقيدة أصلا في الصحابة. ما شفناش واحد من الصحابة أول الصفات ولا قال لك استولى على العرش، ما لقيناش الكلام دوت. هيقول لك ما لقيناش برضك التانية، ما لقيناش إن هم قالوا استوى، هم أصلا سمعوا الآيات وسمعوا الأحاديث وفهموها كما قالها الله كما قالها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إيه أن يتكلفوا تأويلا أو تشبيها. لكن الخلاف نشأ من القرون المتأخرة لما دخلت علوم في عهد أبي جعفر المنصور وصارت تترجم الكتب الهندية والكتب اليونانية، فدخلت الفلسفة والمنطق في بلاد الإسلام، فصار هناك بقى إيه من يتكلمون في الأمور الغيبية أمور الشرعية بموازين أو مقاييس الفلاسفة والمناطق. لكن الفطرة السليمة ليس فيها شيء، يعني الصحابي الذي أراد أن يعتق جاريته فقال له النبي اعطني بها، يريد أن يعلم أنها مؤمنة، فقال له قال من أنا؟ دي جارية، يعني أنت عارف جارية، يعني بساطة العلم الفطرة، لم تدخل جامعات ولم تتعلم ولم تتثقف، من أنا؟ أنت رسول الله، أين الله في السماء؟ خلاص انتهى القصة، اعتقها فإنها مؤمن. وحتى أنت لو جبت أي طفل النهاردة على الفطرة كده لم يختلط ولم تتلوث عقليته بهذه الثقافات تجده يجاوب نفس الجواب، يجاوب نفس الجواب، بلاش كده. حتى اللي هم تلوثوا لما بيتزنقوا بيرجعوا للفطرة، تلاقي الواحد مثلا في السفينة هتغرق أو في الطيارة هتغرق، تلاقيه بص في السماء يا رب يا رب، ولما نزل تحت يقول لك يا ربنا في كل مكان، ما انت كنت فوق بتقول بتبص في السماء ما بصيتش تحت ليه؟ مش كده ولا ايه؟